سأهجر إلفي وهجراننا إذا ما التقينا صدود الخدود، كلانا محب ولكننا ندافع عن حبنا بالصدود. فأما الضميران منا ففي عذاب طويل ووجد شديد، فويح محبين لم يلقيا سرورا سوى نظر من بعيد.